أن تقول أنا إلى مسألة أخرى وردت على خلاف أصل الوضع. قد يقول البعض إننا نرى أننا ندرس هنا كلمات ولكن لا ندري لماذا وما الفائدة من ذلك. يجب علينا أن نعلم أولا أن لنا مسالك في دراسة الأصول، إما أن ندرس اللفظ كما نفعل الآن على مذهب المتكلمين لأن القرآن كله مركب من هذه الأصول، ولما أردنا أن ندخل في القرآن اعترضت لدينا مسائل. قبل الدخول في تفسير القرآن عندنا مسائل يجب أن ندرسها دراسة عميقة لنتزود بأصح الحقائق في ذلك. نجد الدخول في القرآن بهذه الحقائق. أولا يجب أن نعرف ما الذي تحقق في مسألة الترادف، وش ندخل بالقرآن، بحمله كما فعل البعض أو بتركه كما فعل البعض أو بالتفصيل كما فعل البعض، وهل يجوز لنا أن نحمل المشترك إذا دخلنا في القرآن أو نتركه ناخذه أو لا ناخذه لندخل القرآن وقد تزودنا بما يجب التزود. إذن فالدراسة هذه هي إعطاء المجتهد والفقيه والناظر والمناظر حقائق علمية يتزود بها وهو يريد الدخول في بحث ألفاظ القرآن، ونظرا لأن فيها هذه الإشكال مشاكل وجب أن تدرسها قبل الدخول. ولذلك قبل أن ندخل في القرآن لنبحث عن الألفاظ الفقهية، لأن نحن لم نشغل نبحث في الأمور الأخرى، لأن نحن نبحث فقط في الألفاظ الفقهية، ومن الألفاظ الفقهية التي وردت في محل الأحكام المترادف والمشترك، ووجب علينا أن نعلم ماذا قيل في المشترك وماذا قيل في المترادف وماذا قيل في الصفة القرينة بالذات، شنو هو التحقيق، شنو هو لنا التحقيق، ما الفرق بين المحكوم عليه، ما الفرق بين المحكوم به في الصفة، إلى آخر ما تقدم ذكره من الحقائق. قد يقول البعض إذن أنا الآن أقرأ بعض مفاتيح النظر في القرآن. نعم نقرأ بعض المسائل التي كثر فيها البحث وفيها الخلاف قبل الدخول في بحث القرآن وتفسيره. يجب أن نعلم حقيقة هذه. الاشتراك، الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرار بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء للطهر والحيض، والجلال للحقير والخطير والناهل للريان والعطشان. أما القرء فكونه للطهر والحيض فهو معلوم، وأما الجلال، الجلل يقال للأمر الحقير وللأمر الخطير، يقال لهما معا. قال الشاعر، هذا من شواهد استعمال هذه اللفظة في أحد المعاني، قومي هم قتلوا أميم أخي، قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي، قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفو جللا، فلئن عفوت لأعفو جللا، فلئن عفوت لأعفو جللا، ولئن رميت لأوهنا عظمي، قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفو جللا، ولئن رميت لأوهنا عظمي. إذن فقوله فلئن عفوت لأعفو جللا يعني أمرا عظيما، يعني أمرا عظيما، ولئن رميت قومي وحاربتهم لأوهنا لأضعفا عظمي، قد نزل قومه منزلة عظمه الذي في جسده، لأن العظم به قيام الذات وقومه به قيام وجوده. إذن فهذا البيت استعمل فيه الجلال بمعنى الأمر العظيم، ويستعمل أيضا في الأمر الحقيقي كقول الشاعر فقلت أدعوك للجلة لتنصرني، جلة الأمر العظيم، فقلت أدعوك للجلة لتنصرني وأنت تخذلني في الحديث الجلالي، الحادث الجلالي أي الحقيري، فقلت أدعوك للجلة لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجلالي. الشاهد الثاني قوله يقول رزء ولم يقل جلالا، أي أمر حقيقة، يقول رزء ولم يقل جلالا، يقول رزء ولم يقل جلالا إني تزوجت ناعما جدلا، يقول رزء ولم يقل جلالا إني تزوجت ناعما جدلا، يقول رزء ولم يقل جللا، إني تزوجت ناعما جليلا. القصيد وهذا البيت من شواهد الكامل. يقول رزء ولم يقل جللا، رزء اسم رجل يقول ولم يقل جللا أي أمرا، أي أمرا حقيرا، بل قال أمرا عظيما. أش قال؟ إني تزوجت ناعما جديدا، إني تزوجت حال كوني ناعما أي عائشا في النعمة، جديلا أي فارحا. وإنما أنكر هذا الشاعر هذا الرجل هذا الذي قال لأن هذا الشاعر مات له أخوه فأخذ منه فورث منه أموالا كثيرة، فقال له أحد جيرانه أو أحد الناس الذين يعرفونه إن فلانا قد ربح، لقد مات أقاربه وورث مالا كثيرا. فقال له الشاعر يقول رزء، يقول كلاما عظيما، يقول رزء ولم يقل جلالا، فقال أمرا عظيما تهد له الجبال، إني تزوجت ناعما جديلا، وأنا قد فقدت أهلي وفقدت أحبابي وفقدت أقاربي، وقال إني تزوجت ناعما جديلا، أرزأ أن أفقد الكرام وأن أورث شوسا شسائسا نبلا. يقول أي أغبط على أنني قد فقدت أهلي ووردت شوسا يعني مجموعة من الإبل شسائسا قليلا وكذلك نبلا يعني به قليلا، يعني أنه ينكر عليه هذا الكلام الذي قاله حيث أنه أغبطه لأنه مات أقاربه فورث المال، فقال ماذا ورث المال شيئا، ولدت شائسا نبلا وتزوجت، على كلام عظيم هذا الذي تقوله. حاصل القول أن كلمة جلل يأتي للأمر الحقير كما تقدم ويأتي للأمر العظيم، وقد تقدم ذلك في هذه الأشعار. والناهل أيضا يستعمل للريان، والريان هو الذي شرب حتى شبع يسمى الريان، ويسمى الريان أيضا العطشان، هو من الأضداد، هو من المشترك. يستعمل النهل لماذا؟ للريان وهو الذي شرب حتى شبع، والعطشان الذي عطش، والمعنى واضح الذي فيه عطش هالناهل. وقد كتب بعض العلماء كتبا خاصة في هذا المعنى وسماه بعضهم كتاب الأضداد، وفيه مجموعة من الألفاظ التي تلز للمعنى ولز به ومن المشترك. قلنا بأنه يوجد كتاب لأنباري اسمه كتاب الأضداد، قد أورد فيه مجموعة من الألفاظ التي تستعمل مشتركة بين المعنى وضده. وإذا ثبت هذا في اللغة واستقر أن العرب تستعمله، فهل نقف عند هذا الحد ونسلم الأمر؟ يقول اللغويون نعم، قال النحويون نعم، وقال الأصوليون لا بد من دراسة هذا الأمر دراسة ننظر بواسطتها في أحوال هذه الألفاظ للتحقق من أنها مشتركة، وهل يوجد الاشتراك أصلا، وهل يجري هذا على سنن العقل، أم أن في الأمر ما يحتاج إلى التفصيل والبيان. في رأي الأكثر وقوع المشترك وتليس المعي في الوحي سلف، يعني أن رأي أي قول الأكثر من العلماء واللغويين والنحويين والمحققين، ويمكن لك أن تقول بأن كلمة المحققين هنا يجب أن نتوقف عندها، لأن المحقق من يعطي الشيء حقه إذا استحقه، وليس من سلم فقط لوجود الشيء في اللغة يسمى محققا. هؤلاء قال وقوع المشترك في الكلام العربي، وقوعه، والوقوع دليل الجواز كما يقولون، الوقوع دليل الجواز، وما دام قد وقع فقد جاز، إذ لا يقع إلا ما هو جائز. قوله في الكلام العربي فشمل ذلك كلام العربي بالأولى كما شمل الكتاب والسنة وغيرهما. ثم هذا الوقوع الذي ذكروا بأنه وقع، وجد الوقوع الآن، هذا الوقوع جاء بالجواز أو بالوجوب؟ يعني لأن الوقوع دليل الجواز، والجواز صادق بالوجوب، لأن الشيء قد يكون جائزا وأنت تريد بأنه واجب. يعني وقوع المشترك في اللغة العربية بأي شيء نثبته؟ هل نكتفي فيه بالنقل؟ إذا اكتفينا فيه بالنقل كين، وإذا لم نكتفي فيه بالنقل فإنه لا بد من دراسة لماذا وضع، وإذا وضع كيف وضع، وهل هذه التسمية تنطبق عليه أم لا؟ قال الراجح الجواز، وقيل لم يقع، أي لم يقع في كلام العرب المسترد، مع أنه جائز الوقوع لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. ومستنده، أي الذي قال لم يقع، ومستند النفي ومستند من منعه الاستقراء، يعني من أثبته اعتمد على الاستقراء والعقل أيضا، ومن منعه اعتمد على الاستقراء دون العقل. ولذلك تجد أن من أجازه يقول وقوعه جائز والاستقراء دال على وقوعه، أما المخالف فيقول جائز عقلا ولكنه لم يقع. فبهذا تميز بين المذهبين. المذهب الأول يقول جاز أو وجب ووقع، والثاني جاز لكن لم يقع. قال ومستنده قال قائله، أي هذا القول، أي هذا القول الذي قال بيشقل، وما يظن مشتركا، فهو إما حقيقة ومجاز أو متوافئ، حقيقة في البصيرة مجاز في غيرها، كالذهب لصفائه والشمس لضيائها. إذن يمكن التوجيه، وإذا تعددت مسالك النظر في الشيء دل ذلك على سعة الفهم والعلم، لأن العلماء إنما يمتازون بالملحوظات، بالملحوظات هي الصفات التي يلحظونها في الشيء. أنت مثلا غادي تشوف المشترك وقع في اللغة العربية، لكن توجد في المشترك بعض الصفات التي يجب أن تتنبه لها ولم تتنبه لها، لأن قوة العلم أين تكون؟ إنما تكون حيث يستخرج الناظر المسائل العلمية مما تسلمه أنت، ما تسلمه أنت هو الذي يستخرج منه الناظر المعاني والمعارف التي لا تراها. ولذلك يقولون لك بأن المشترك لم يقع في اللغة العربية، وما تظنه أنت مشتركا فهو في الأصل ليس إلا حقيقة ومجاز، بدليل أننا نجد أن العين موضوعة حقيقة في البصيرة ومجاز في غيرها كالذهب لصفائه، هذا وجه الشبه. إذن إنما سمي الذهب عينا لأنه يشبه العين في صفائها، فلما كان صافيا مثلها متوقدا لامعا سموه بمثل اسمها لوجود الشبه. إذن فتسميته هنا إنما هو على جهة الشبه وعلى جهة التشبيه، وليس على أنه موضوع أنه هذا لفظ الإنسان. والشمس لضيائها، هذا وجه الشبه، سموا العين عينا ثم انتقلوا إلى الشمس فسموها شمسا، لا لأن هذا لفظ موضوع لها، ولكن لأنها تشبع العين في الضياء. فلما أشبه الذهب العين في الصفاء سموه عينا، ولما أشبهت الشمس العين في الضياء واللمعان سموها كذلك عينا. هذا رأي من يرى ذلك. وكالقرء موضوع القدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع، من قرأت الماء في الحوض جمعته، والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم. إذن فكلمة القرء هنا إذا رجعنا إلى أصلها اللفظي وهو من قرأ بمعنى اجتمع، نجد أن الحيض يمكن أن نثري أن يتفق مع اللفظ، لأنه يقرأ في الرحم، وفي إطارة الطهر يقرأ أي يجتمع خارج الرحم في حالة الدم، يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم. فبذلك فالقرء يمكن أن يأخذ من كلمة قرأ بمعنى اجتمع، فيصلح أن يكون لكلا المعنيين لوجود الصفتين فيهما معا. فلما رأيناهما اجتمعا في هذه الصفة عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهما باعتبار الجمع لا باعتبار الذات. إذن فلا يمكن أن ننظر إلى هذين اللفظين بأن هذا من باب الاشتراك، هذا ما ذكره من قال بأن الاشتراك لا يوجد في اللغة، لكن بقي عليه الجلال وبقي عليه الناهين. لأي شيء وضع الجلال؟ إما أن يسلك به مسلك العين فيقول موضوع الحقير، ثم شبه به العظيم نظرا لوجود شبه بينهما، وإما أن يقول بأن جل موضوع لمعنى يجمع بينهما ويصلح لهما نظرا لوجود الصفة فيهما. وعلى كل حال فإن كلا المعنيين يمكن أن يسلكه من قال بالاشتراك في الادعاء، ولكن هل يمكن أن يجيب عن جميع الألفاظ الذي وضع فيها الاشتراك؟ أجمع مثلا عن الناهل والجلال والباين والقار وكل شيء، هذا فيه نظر. نعم يمكن أن يكون هذا الجواب في بعض الألفاظ، لكن هل يطرد هذه الألفاظ؟ هذا ما أعتقد أنه سيتسنى له. ومن سلك مذهبا فعليه أن يأتي بالأجوبة عن كل مسألة طرحت في ذلك الباب مذهب، في ذلك المذهب الذي سلكه. إذا من أخذ الآن كتاب الأضداد وبحث في هذا فإنه لن يجد لذلك كله أجوبة مثل هذا الذي ذكره هنا. ولا بد أن تترك ما تستبعده وتقربه، يعني أنت ولا بد أن تقرب ما تستبعده، هذا هو المطلوب منك الآن. إذا أردت أن تمشي على هذا المذهب الذي يعني في الاشتراك، كاع المعاني اللي كنت كتبعدها تقربها. إذا بتشوف كلمة جلة وتحاول ما أمكن كلمة جلة أن تجد لها المعنى الذي يجمع بين الحقير والخطير، وكتقلب على كلمة نهلة وتحاول ما أمكن أن تجد لها معنى يجمع بين العطش والشرب، هذا هو مذهب من قال بنفي الاشتراك. ولكن هل يمكن أن يطرد الإنسان هذا في جميع الألفاظ؟ صحيح، لأن إذا اختفيت من كتاب الأفضل التي بها وبغيت تتبع فيها هذا الألفاظ وكتحاول دير هذا المذهب لنفاط الاشتراك، تجد أنك لا تستطيع الطرد، يعني كتلقى هذه ما كتلقى كتابة ثلاثين كلمة جلة في كتب ديال اللغة وكتلقى شيء وتبحث على شيء الفضاء يمكن أن تجمع بين الجلال الأمر الحقير العظيم فلا تستطيع، وتذهب أيضا إلى النهل وتبحث كيف تجمع بينه وبين الشرب بين العطش وضده فلا تكاد تجد. يعني يمكن مثلا تقول النهل اجتماع الماء في الخارج والنهل اجتماعها في البطن، ولكن النهل لم يوضع للجمع اسمها في الغراف، فقد نهل غراف ومن الهلتي ومن الهلتي وكان هذا غرفة ولا عشان ها ولكن سميتو وشنا النهي وضع على الريان من باب التفاؤل والعطشان لا واحد فيهم غادي يتفاهم النهي والذي لا دابا يمكن الجمع يجمع معنى يجمع بينهما هو التفاؤل هم لا لا اذا غادي يكون مجاز اما ان يكون هذا اللفظ ان يوضع لاحدهما والباقي مجاز، واما انه سيكون القدر المشترك بينهما وهو النهي واستطاعت شيء تلقى ما في المعنى. دابا خصنا الكلمه ديال الفعل الفعل لان احنا ما خصناش دابا ما سميتو فائده الاطلاق بوحده المعنى ديال الله بوحده، خصنا نشوفوا راويه دابا واش يمكن نجيبوا لي شي معنى يتلقى فيه العطشان ويتلقى فيه الريان، ولا نشوفوا كلمه نهله ونشوفوا واش غادي يمكن يكون شي معنى يجمع بين الريان والعطشان، ولا واحد فيهم موضع له والاخر هذا الشيء اللي غادي يكون. اذا فمذهب نفات الاشتراك له مسلك، ولكن هل يطرد وهل يمكن ان يمشي به الانسان في اللغه كلها فيصحح مذهب نفات الاشتراك؟ جاي هذا ما قال. اذا غادي نسمحوا من اعترض في الايه البينات، قال واعترضه في الايه البينات بان الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر، اذ الحيض الدم المخصوص او خروجه والطهر الخلو من ذلك والجمع غير كل من ذلك، فقد يتو ذلك ان لا يطلق القرء حقيقه على واحد منهما عند هذا القائل. جيد، اذا اعتراض صاحب الايه البينات لا بد ان نعلم جهه الاعتراض، لان الاعتراضات اما ان تكون اعتراضات عن طريق التلازم واما ان تكون اعتراضا عن عدم صحه الحكم واما ان تكون اعتراضا على الاستدلال واما ان تكون على طريقه الاستدلال، فالاعتراضات لها جهات. وعندما نحقق في هذا العلم وهو علم الاعتراض يجب دائما ان نعتبر ان نعرف اسم هذا الاعتراض وما اسم الجهة التي ورث منها الاعتراض. إذن الاعتراض في الآية البينات قال بأن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر. إذن ما وجه اعتراضي؟ ما وجه اعتراضي صاحب الآية بين هنا؟ يعني باش اعترض، باش اعترض واش عن طريق المنافات ولا عن طريق التلازم؟ يعني كيكون عندهم إما الاعتراض عن طريق المنافات ولا عن طريق التلازم. منافات بين ماذا؟ بين المنافات وما يطلق عليه الله. هناك المنافات، لأن الطهر ماشي هو جمع. الطهر كما قال هنا هو خلو، والحيض قال الحيض خروج، والطهر الخلو. فوقعت المنافات بين قرء الذي هو الجمع والحيض، والحيض والطهر الذي يريد أن يقول بأنهما يتقيان فيما. إذن فحقيقة هذين اللفظين تنافي هذا الذي جمع فيه بينهما. الطهر خلو وكانش جمع، الحيض خروج، والخروج ليس هو الجمع، وسميته الطهر هو خلو فلا يسمى جمع. يعني كيف يمكن لكم الآن إذا بغيتوا توجهوا الكلام ديال هذا السابق باش يمكن يكون عندي توجيه ولا يكون عنده مسلم نريد توجيه؟ إذا الاعتراض سمعتم هو المنافات بين ما فسر به اللفظ لفظ الحيض والقرو هو الجمع، قد ادعى المصنف المنافات، فهل تسلمون له هذا الدليل لابن القاسم العبادي؟ ها واش كتسلموا لي هذا الشيء ولا لا؟ من يعترض؟ من يرد عليه؟ ها ديما كان واحد الطريقة يرد عليه، ديما إذا بغيت تجاوب على اسمي تقول فيه لا يعني ذلك. كلمة لا يعني ذلك رجيما مفتح من مفتح من فتح الرد، الرد على على على من تدافع لا يقصد ذلك. ديما ديما اللي بغيت تدافع على شي واحد يرسي هدرة قول لا يعني ذلك، رد ليه، رد عليه بمعنى لا يعني ذلك. أرى أن أصحاب من نفى الاشتراك لا يقصد ما ذهب إليه صاحب الآية إليه، وإنما أراد أن بينهما صفة تجمعهما، فهذا سبب تسميتهما بذلك، وإطلاق ذلك على الخروج لا ينفي الاجتماع لأنه من لوازم الاجتماع. وكذلك أيضا إطلاق الطهر على الخلو لا ينفي أيضا الاجتماع، لأن الاجتماع الذي قرره يلزم على تلك الحالتين، الاجتماع الذي قال اجتماع الدم في في في, في البطن عند الطهر، وعند الخروج اجتماعه في الرحم. إذن ولكن يبقى الآن أن الواقع خصوص بهذا الشيء، وفعلا دم الحيض تجمع في الجسد في حالة الطهر هذه الدعاء، لأن خصنا دابا نشوفوا بعض المرأة نديروها واحد اللي يشهر نشوفوا فعلا دم الحيض تجمع فيها وقت الطهر. كيف يتجمع فين؟ ذات فين بلاصة؟ فين بلاصة كيتجمع الدم ديال الحيض وقت الطهر؟ فين بلاصة باش تثبت هذا بالواقع؟ إذا كانت تثبت هذا بالواقع نقول صدقتي، ولكن سيقال لك بأن الدم لم يجتمع في الجسد وقت الطهر، بل هو غير موجود وقت الطهر، وإنما يجيء وقت الحيض ويخرج مباشرة، وأنه لا يجتمع أصلا. فادعاء لاجتماعه هذا مما لا دليل عليه، وإنما هو من باب التخيل وليس من باب الحقيقة. على كل حال إذا شنو قلنا؟ هل لفة الاشتراك مسلكا ترد الاشتراك أم لا؟ هضروا اش كانوا لما كانش؟ ما هو طريقهم؟ يدعون إما المجاز والحقيقة وإما التواطؤ. اش كيدعيو؟ نعم، يدعون إما حقيقة ومجاز أو التواطؤ. اش كيدعيو؟ ومن فيكم يختار هذا المذهب؟ فهو حلو، حلو هذا المذهب. شكون فيكم يختاره؟ من يختاره منكم ثم بعد ذلك يطلق عنان فكره فيأتي بهذه الطرق في المشتركات؟ شكون هذا اللي عنده القدرة العربية المتينة يستطيع بها أن يأخذ بمذهب نفة الاشتراك ونعطيه كتاب الأضداد وكلها يخرجها على مذهب نفة الاشتراك؟ من؟ أنا بعطيك لا كتاب الأضداد ولا كتاب الأصدقاء، إذا بقلب سيدي على كتاب الأضداد وشريه وأخذ فيه المذهب ذلك. كل ما في القضية أنه أبرز مذهب يسمى مذهب نفة الاشتراك. فهمنا الطريقة ديالهم؟ فهمناها؟ زين، قدروا تديروها؟ لا تستطيع، لأن احنا عندنا واحد القاعدة، لا نعلق أنفسنا بالجبال. أه؟ السويقة ديالاش؟ لا لا دابا نفط الاشتراك دابا بغينا شي واحدين يكونوا من نفط الاشتراك واخسر ان يكون شيخ الطريقه ونفط الاشتراك اللي مقلق مزيان وبغينا يمشي للاشتراك في الاشتراك الشيء الله اعلم فيما يفكر ايش شي حاجه اخرى زيد اش قلنا كان مثلا نفط الاشتراك ولا ما كانش اصلا الطريقه ديالو اذا عليكم بحفظها واستحضارها فانها تكون مفيده احيانا في المناظرات فإن كل ما تعلمت أساليب ومذاهب العلماء وجدت لك مخارج عند الدين زيد وبعضهم سلك أي ذهب إلى منع وقوعه في الكتاب والسنة لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد والوحي ينزه عن ذلك انظروا إلى هذه المذهب الذي يسمى بنفي العبث نفي العبث ونفي التكليف بالمحال أن أصلان عقاديان استحضر في تقرير هذه المسألة لأن أحيانا نستحضر أصول العقائد في تقرير الألفاظ أصول العقائد تستحضر في تقرير الألفاظ هل مثلا أن الله تعالى لا يعبث ظهرنا أن الله تعالى أشنو حكيم أن الله لا يعبث والله حكيم والله لا يكلف بالمحال لتدل العقائد الأصول العقدية استحضرت في هذه المسألة واش فهمتوا ولا لا غادي نشوفوا بعضهم قال منع إلى منع وقوعه أي المشترك في الكتاب والسنة لأنه لو وقع فيهما المشترك لوقع إما مبينا فيطول الكلام بلا فائدة لأن ذهب إلى جب المشترك غيحتاج لبيان وإذا احتاج لبيان غيجيب ألفاظ واضحة بين والمراد أن نقص يجيب ألفاظ واضحة بين بل ما يجيب ذلك اللفظ المشترك لأنه سيطول الكلام بلا فائدة إذا اش قلنا قلنا بأن هؤلاء الذين منعوه استحضروا هنا الاعتبارات العقدية في أصول الكلام لأن أصول الكلام أحيانا تقضي على مباحث الألفاظ خاصة الطرف هذه بعض المرات الألفاظ الشرعية ما كيخليوهاش تمشي مع اللغة العربية يجيبوا القواعد العقدية وتيقولوا في اللغة تمشي لأنها كلام الوحي والوحي ليس ككلام ليس كغيره فلا بد من الفصل بين الكلام العربي والوحي إذا شنو قال هنا سلك ذهب لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينا مفهوم لأنه قلت مثلا مشتركا أي يحتاج إلى البيان ولا يحتاج لأنه مجمل فإذا احتاج إلى البيان فإن تأتي بكلام كثير وربما احتاجوا الى جملتين او جملتين تفسروا هم جيد فان لم تاتي ولو كان بكلمه واحده زائده لكان ذلك طولا بلا فائده او غير مبينين وهذا التقسيم الان تكون منه على حذر فانه اذا قال اما كذا واما كذا واما كذا راح تربع بعض المرات لا تخلو شيء اقسم ما ذكروهاش ولا يستخرجها الا اولو النهى فهمتوا فبجب غير جزء الأقسام إما أن يكون مبينا أو يكون غير مبين وشدد به والأقسام فقط لكينين هذا إنما نقوله هنا من أجل دائما أن تتنبه إلى التقسيم رغم لك تكون تقسيم بعض المرات يخلو شيء قسم ويجيء منها يقول وترك قسما آخر وهو كذا وإنما سكت عنه لأن مذهبه كذا نبه التقسيم دائما العالم لك يقسم راه مرات تجد شيء أقسام لا يجوز لأن يجيزها في مذهبك ويجوز له أن يولي جدات المذهبي فإن المذاهب تأثير في التقسيم إذن على حسب التجاهلين التقسيمات عندها أصول عقدية عندما يقسم العالم الشيء إلى أقسام تتنبه لذلك التقسيم فإن للتقسيم أحيانا بعض المذاهب أو بعض الطرق التي تخص صاحب الكتاب وذلك ما خصكش تسلم ليه تقسيم هكذا وتمشي شوف ياك ما خلى شي حاجه ياك ما زاد شي حاجه اذا اما مبينا او غير فلا يفيد انه اذا كان غير مبين فيكون مجملا والمجمل لا يفيد والوحي ينزه عن ذلك ما المقصود بذلك ما هو المقصود بذلك الطول بلا فائده زيد وعدم الفائده الطول بلا فائده او عدم الفائده الطول بلا فائدة أو عدم الفائدة إذن هذا ينزه عن القرى ولا ينزه إذن سلمت لهذا الأصل وأجيب بأنه لاختيار أنه وقع فيهما غير مبين غير مبين، ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين، ويترتب عليه في الأحكام الثواب والعقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان. فإن لم يبين حمل على معنييه. إذن فقصر الفائدة في القرآن على ما ذكر، قوله غير مبين فلا يفيد لا يسلم له، قوله أو غير مبين فلا يفيد لا يسلم له، بل ربما يكون غير مبين فيفيد، ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين فيما يأتي ويترتب عليه في الأحكام التواب والعقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان. يعني يقول لك مثلا حتى شي فائدة إذا قال مثلا الله سبحانه وتعالى لا تقربوا النساء في القرء مثلا وأنت لا تعرف معنى القرء، ما الذي يجب عليك حينما تسمع المجمل، عندما تسمع لفظا لا تفهمه، ما الذي يجب عليك؟ واش عليك أحكام ولا لا حكم عليك؟ دابا يسمع شي كلمة مجمل ما بينش في القرآن، هل كلفت بشيء أم لا؟ نعم؟ لا يعني أنا قبل ما يجي المبين، ما كانش قال المبين، أنتظروا نزوله. هل يكلفني سماع المجمل بحكم شرعي أم لا؟ ما هو؟ نعم، أن تعزم إنك إذا سمعت لفظا مجملا أن تعزم وتنوي أنه متى يبين هذا حكم هذا اللفظ أنني سأفعله. إذن ففيه التكليف بالعزم، أليس كذلك؟ فيه التكليف بالعزم والنية. إذن هذا هو الذي قالوا بأنه من فائدة ورود المشترك غير زين غير مبين، أنه يفيد فائدة وهو التواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان. قلت له وإذا ورد ولم يبين ما الذي نفعله؟ قال حمل على معنيين، وبذلك تكون فائدته توسيع الشريعة. إذن فقد وقع الاشتراك في القرآن أم لا؟ ها؟ غير مبين أو مبين؟ واش كاين شي مشترك في القرآن غير مبين؟ كاين، كاين مشترك غير مبين، وهو كل مشترك وقع فيه الخلاف بين العلماء ففسره أحدهم بهذا وفسره أحدهم بهذا في القرآن. هذا كان يقول لك كيف كان يقول لك هذا، وفي هذا فائدة وهو توسيع الشريعة وعدم قصرها على جهة واحدة، مفهوم؟ هذه ورد غير مبين. وأغلب المجملات التي في القرآن مبينة، أغلبها مش كلها، لأن ما زال بعض الناس يختلفون في بعض معاني الألفاظ وهي مجملة فيحملها جمع على معنى وجمع على معنى مثلا. ثم يعودون لما قالوا هنا كان خلاف مرة أخرى، ثم يعودون لما قالوا أي للظهار، يذكرون الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب من؟ مذهب الظاهرية. أو يعودون لما قالوا أي يعودون للجماع، يعودون لما قالوا أي لما كانوا يفعلون. يعني كاين تفسير ديال يعودون هنا له معنيين وكلاهما ممكن، ففسره الظاهرية بمذهبين وفسره غيرهم بمذهبين، وكثيرا ما يرد هذا في القرآن، مثل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، هذا إذا مشترك، لأن فيه لا تضارر والدة بولدها، وفيه لا تضارر والدة بولدها، هذا مشترك أو غير مشترك؟ مشترك بين بنائه للفاعل وبين بنائه للمفعول، مفهوم؟ فلذلك يمكن تفسيره بأمرين فاختلف مرة أخرى العلماء في بيانه، فأخذ كل من جهته. هذه معنى قوله فيحمل على معنيه. ونظر اللقاني في قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول إذا كان الحكم المنوط به خاصا بالمراد، كقولك شربت من العين، قال في الآية البينات ولو سلم، ففي لزوم عدم الفائدة نظر، إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل، وهي من الفوائد المعتبرة، حاصل أنه لا نسلم لزوم الطول، ولو سلم فلا نسلم عدم الفائدة. إذن فجميع ما جاء به من منع وقوع المشترك في القرآن وما استند إليه قد رد، رد في قوله لا فائدة فيه إن لم يبين، فبينا بأنه فيه فوائد. أولا قبل أن يبين إذا كان الرسول يبينه ففيه التكليف بالعزم والنية، وهذه فائدة. وإن لم يبين ففيه فائدة توسيع ماذا؟ توسيع الشريعة، هذه فائدة. وقوله فيطول بلا فائدة هذا أيضا مردود. أولا قوله بأن البيان يستلزم الطول، قيل له لا، فإن البيان قد يكون بدون طول نحو شربت من العين، فالعين هنا استعملت مع وجود مادة قبلها تبينها وهو شربت، فكلمة شربت تدل على أن العين المقصودة هنا هي عين الماء، مفهوم؟ جيد. فالبيان وقع بدون طول، فكيف دائما نقول بأن المشترك لا يستعمل مع البيان إلا بالطول؟ قد يستعمل البيان بلا طول، ليس كذلك؟ يستعمل البيان بماذا؟ بلا حلاش شربت من؟ واش فيه طول؟ ما فيهش طول. حصلت الفائدة؟ حصلت. هل وقع البيان؟ وقع. إذن فأين الطول؟ قال في آية البينات حتى لو سلم الطول، حتى لو سلم الطول ووجد الطول ففي لزوم عدم الفائدة نظر، أن لا نقول إن الطول بلا فائدة، فقد يكون الطول المبين مع الفائدة، مثل ماذا؟ إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل، وهي من الفوائد المعتبرة عند البلاغيين، فمن أتى بكلام مجمل ثم جاء بعده ببيان مفصل فهذا من أساليب العربي، وقد يستعمل من أجل فوائد الترسيخ والبيان والتحقيق وضفع بعض المعاني غير المقصودة وما شبه ذلك، فكيف يقال بأن كل طول ليس فيه فائدة؟ ولو سلم فلا نسلم، نعم قد يريد الخصم الجزئية، أي فقد يطول فلا يرد عليه نظر الشيخ، يعني بالشيخ لقني، نعم نعم قد يريد الخصم الجزئية ولا يريد العامة، قد يريد أن البيان قد يقع في قضية جزئية يعني يكون فيها الطول فلا يرد عليه نظر الشيخ، غير ذا هذا يقلب غير فين يضرب الشيخ اللقاني وصف، هذا هو المرض غير باش هذاك القول اللي يرد اللقاني ما يردوش كامل، شو يقول ليه لا لا ربما يكون الشيخ هذه الجزئية، سبحان الله العظيم غير بغيض عليه والسلام. دابا شفتوا دابا الطريقة ديال النقاش، قال أحدهم قد يطول بلا فائدة، قال ودي الطول لا يستلزم عدم الفائدة، إذ يمكن أن يكون البيان بدون طول، فالبيان لا يستلزم دائما الطول، شربت من الماء فيه البيان وما فيهش الطول، ومن اللي بغى ما يمكنش يسلم ليه، قال ولو سلم ديما باش يسلم لهذا، يسلم لهذاك اللي كاتب عليه اللقاني، وعلى يقين بأنه لو كان غير اللقاني هو الذي رد عليه ما غاديش يقول ولو سلم، بل سيقول وهو كما قال، ويزاد عليه لزوم غير هو دابا ما بغاش نقول الكلام ديال اللقاني غير ولو سلم للمختص، سبحان الله العظيم ثم شي. وقيل ومشترك ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم المراد من القصد من الوضع، وجيب بأنه يفهم بقرينة والمقصود من الوضع أفهم التفسير أو الإجمال المستند إلى القرينة فإن تفتح حمل على المعنيين، ثم الآن هي هذه هو الفائدة الكبرى، إطلقه في معنيه مثلا ما جزنا ضدا أجاز النبلاء، وندب الآن أعظم مسألة نحتاج إليها الآن، هل يجوز إطلاق المشترك في معنيه؟ هل يمكن أن نستعمل المشترك في معنيه أم لا يجوز ذلك؟ وما قول العلماء إذا ورد لفظ المشترك في القرآن واش نحمله على جميع معانيه أو على واحد منها والبقي يكون مجازا ونسقطه أو نقول بالتواطؤ أو ما زلنا نفعل؟ لا بد أن نكون نعمل في هذا المسلم بالقواعد العلمية، نقول ما هو علمي وننطلق مما هو علمي ونبني على ما هو علمي، وهذه الأمور لا يمكن أن تصل إليها بالعقل، لا بد من قراءة القواعد العلمية. وما تشي نعم نعم هذا فعلا القواعد التي في القرآن وصفة مخصوصة، سبحان الله العظيم ذكر ذلك سميته ابن القيم فداعي الفوائد وغيره والسهيلي وغيره، ذكروا بأن المشترك الذي في القرآن لا يمكن أن يأتي إلا بما يمكن الجمع فيه بين الشيء، ممكن سبحان الله العظيم يكون ملك المشترك لوقع في العربي، جميع المشترك الذي في القرآن وما يمكن فيه الجمع بين بين بينهما، أي معنى درسي غير يكون موافق ممكن نقدر المشترك في القرآن.